ومن صفته أنه لا يطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك ولا يحمله إليهم، صائن للعلم إلا عن أهله، ولا يأخذ على العلم ثمنا، ولا يستقضي به الحوائج. يعني لا شك أن النية هناك كأنه يقول لا يطلب به الدنيا مطلقا، في بعض الأحيان قالوا هذا الكلام، ولا يقرب أبناء الدنيا ويباعد الفقراء بل يقرب الفقراء، ولا يستقضي به الحوائج. الآن طالب العلم أيضا يحتاج أنه يكون له أيضا ما تقضي حاجته، فإذا كان في نيته أنه إن شاء الله يطلب العلم لوجه الله ويكون فيه رزقي، فلا يكون إن شاء الله الأصل الباعث هو إذا كان حسن النية لوجه الله، فالذي جاء بعده لا يضر في قبول العمل، إلا أنه قد يكون ينقص أجره. لكن إذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، تحت ظل رمحي، فيكون إذا أراد أنه يكون إن شاء الله، إن كان الناس يتكسبون من المزرعة من الزراعة من تجارة وكذا، وأنا إن شاء الله ربنا يرزقني وراء هذا. فهناك أيضا باب كبير جدا في تاريخ الإسلام ينبغي أن يعود في بلاد الإسلام هذا الشيء. كان الخلفاء غيرهم رحمة الله عليهم كانوا يقفون لطلبة العلم وأوقاف، وكانت تدر عليهم، وكانوا يجعلونهم مكفيين عن كسب الرزق. وهناك في بعض الأزمان إذا رأينا كتاب الأنساب عامة، فمن نسب إلى مهنة، مهن العلماء في الحقيقة بزاز، بزار، خراز، كان يخرز النعال ويتكسب وراءه، كذلك يبيع الثوب وكذا ويتعلم. فلابد أن يكون عند طالب العلم مهنة أو مورد رزق. فإن كان هو أكرمه الله تبارك وتعالى الإمام البخاري ورث من مات عنده فورث بفضل الله فآلاف المؤلفة، فبذلها كلها في طلب العلم وعلى طلب، كان ينفق على طلبة العلم. لكن إذا لم يكن مكفيا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعه، ولا يكون عالة للآخرين، يجعل لنفسه عملا إن شاء الله ويقنع بما يكفيه إن شاء الله، هذا فيه بركة كبيرة. لكن إذا طلب، هناك نعرف أنه في زمن الخلفاء إذا كان عندهم أوقاف، فإذا قال إن شاء الله أنا أكون أدرس له أيضا، أنشر هذا العلم ولي يكون راتبا من قبل الخليفة وكذا، لا يضر إن شاء الله في حسن النية ولا يفسد نيته إن شاء الله. نعم.